الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الأول من دروس الحديث من كتاب جني الثمار شرح صحيح الأذكار. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على شيء من فضائل وفوائد وآداب الذكر والدعاء وشروط استجابة الدعاء. فمن فضائل الذكر أن الذي يذكر ربه ممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. والذكر أفضل من الدنيا وما فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والذكر سبب من أسباب مغفرة الذنوب، فإذا أردت أن يغفر الله عز وجل لك ذنبك فعليك بذكر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والذكر عمل يسير وأجره عظيم، لما رواه سعد ابن أبي وقاص قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فقال رجل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. كذلك بذكر الله سبحانه وتعالى تغرس لك نخلة في الجنة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وللذكر فوائد كثيرة، منها أنه يطرد الشيطان ويرضي الله سبحانه وتعالى، وأنه يجلب الرزق، وأنه ينجي من عذاب الله تعالى يوم القيامة. وللذكر والدعاء أداب ينبغي للذاكر والداعي أن يتأدب بها، ومن هذه الآداب أنه يستحب استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى عند الذكر، وذلك لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويستحب كذلك عند الدعاء أن تبتدئ دعاءك بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا صلى أحدكم، أي إذا دعا أحدكم، فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز، أي فليبدأ بتعظيم الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ما شاء. كذلك يستحب أن تسأل للمؤمنين مع نفسك في الدعاء، وذلك لأن الله عز وجل قال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كذلك يستحب الإلحاح في الدعاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على قوم أو دعا لجلب خير كان يدعو 3. ومن هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر قال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا ثلاثة. كذلك يستحب عند الدعاء رفع اليدين واستقبال القبلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أي خائبتين لا شيء فيهما. وقد حث الله سبحانه وتعالى عباده على الدعاء، فقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي في الخفاء. واعلموا أيها الإخوة والأخوات أن للدعاء شروطا يجب أن تتوفر لكي يستجيب الله عز وجل للداعي. هذه الشروط أربعة. الأول الإخلاص، ومعنى الإخلاص أن يكون الدعاء لله وحده لا رياء فيه، أن تقصد بالدعاء وجه الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن دعا الله عز وجل وهو يريد غير وجه الله سبحانه، كأن يريد مثلا أن يثني الناس عليه، فإن الله عز وجل لا يستجيب له. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يدعو بشيء فيه معصية أو مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. الشرط الثالث الثقة بالله مع اليقين والعزم في الإجابة. بعض الناس إذا دعوا الله سبحانه وتعالى لا يثقون في إجابة الله تعالى لهم، وهذا من أسباب عدم استجابة الدعاء. والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، أي ما لم يدعو بمعصية أو قطيعة رحم. قال صلى الله عليه وسلم: ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، أي ينقطع عند ذلك ويدع الدعاء ولا يستجيب الله له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا أحد يكرهه، فالله يفعل ما يشاء سبحانه. فإذا دعوت الله فادعوا دعاء عازم مستيقن، عازم في الدعاء مستيقن للإجابة. الشرط الرابع حضور القلب مع الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. فالذي يدعو ربه بقلب لاه لا يشعر بما يقول، فالله عز وجل لا يستجيب له. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. أسئلة الدرس. السؤال الأول: اذكر فضلين من فضائل الذكر. السؤال الثاني: اذكر أدبين مما يستحب عند الدعاء والذكر. السؤال الثالث: ما الدليل على أن دعاء الغافل الله لا يستجاب؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.